قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وفاة أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بوهم. قال: وبعد 16 جاء وفاة أمه على الأبواب. وبعد 16 جاء وفاة أمه على الأبواب. نأتي هنا إلى وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنوات على أرجح الأقوال. وفي نفس العدة قيل 4 وقيل 6 وقيل 6 وشهر كما ذكر المصنف هنا، وقيل 6 و3 أشهر. والذي جاء في السيرة، في سيرة ابن إسحاق، وصرح به ابن إسحاق بالتحديث. إسحاق قال: حدثني عبد الله ابن عمرو بن محمد ابن حسن، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن، أن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وهذه السلسلة إن كانت مرسلة إلا أن كثير من أهل العلماء قال بقبولها، ولذلك حسن وذهب إلى هذا القول جمع من الأئمة، قطع به ابن إسحاق صاحب السيرة وقال توفي 6 سنين، وكذلك أيضا الذهبي والعراقي، واقتصر عليه ابن سعد في الطبقات ولم يذكر غيره من هذا من الأقوال، وكذلك أيضا البيهقي في الدلائل وابن كثير وغيرهم ذهب، وابن حجر أيضا، إلا أن ابن حجر زاد 3 أشهر بعد الحفاظ. هذا لا يعني شيء، قضية 6 سنوات إذا كان مع 3 أشهر لا مانع أن تكون 3 أشهر أو أكثر، لكن هذا أصح الأقوال. الحديث التي جاء هو ما جاء من مرسل عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حسن، هذا أصح الأقوال إذا نظرنا فيه من حيث الأسئلة. وهذه السلسلة لمحمد إبراهيم الوزير في صاحب كتاب العواصم والقواصم، بحث طويل يدل على أن هذه السلسلة فلها قبول وتلقي من أهل العلم وقبلت. وعلى ذلك فنقول أرجح الأقوال في هذه المسألة هو هذا القول. ذهب مغلطائي في كتاب الإشارة، وكذلك أيضا المقريزي له إشارة من الباب إلى أنها 4 سنين، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه 4 سنوات. لكن كما ذكرنا أصح الأقوال هو هذا الأمر، أصح الأقوال هو هذا الأمر وهو 6 سنين. القسطلاني في المواهب اللدنية ذهب إلى أنه كذلك إلى 4 سنين، بس ذكره في المقدمة، وقال أيضا وقيل 5 سنين وقيل 6 سنين وقيل 12 سنة، ذكر عدة أقوال. هذا بالنسبة للقسطلاني، إلا أن جمهور المحدثين وجمهور النسابة كذلك ابن عبد البر في الاستيعاب أيضا ابن سيد الناس كلهم ذهبوا إلى هذا القول الذي قرره ابن أبي العز الحنفي في هذه الرسالة، بأن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 6 سنين. كان عمره 6 سنين صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فكان يتيما صلى الله عليه وسلم. أما قصة وفاتها فقد ذكر هنا وفاة أمه على الأبواء، والأبواء هو مكان يعتبر من جهة المدينة، شرقي المدينة. وكانت قد أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخواله، إلى أخواله في ذاك المكان، فمر عليهم، وفي أثناء رجوعها آمنة مرت بالأبواء فأصيبت بمرض فماتت، فماتت في ذاك المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة، أن أزور قبر أمي فأذن، فاستأذنته أن أستغفر لهما فلم يأذن لي، زار قبره. وهذا الحديث في مسلم. والله عز وجل يقول: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين لهم أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه محبا. فهنا نقول إذن الأبواء هي هذه منطقة تسمى قريبة من المدينة، بينها وبين الجحفة من ميال المدينة 23 ميلا، كما حدد هذا صاحب كتاب معجم البلدان يقوت الحموي، يذكر أن بينه وبين المدينة هذا المقدار. إذن هذا في حال وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفيت أمه صلى الله عليه وسلم كفله جده. بماذا؟ كان بعد ذلك بماذا؟ جده عبد المطلب، وذلك الذي هنا قال ذكر جده جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ووفاته. بعدما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة انتقل في حضارة جده، وكان جده يحبه حبا شديدا، حتى أنه كان عبد المطلب مهابا بين القوم حتى مع أبنائه، وأبنائه كانوا لا يستطيعون أن يجلسون على فراشه بشدة الهيبة التي كانت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس. وإذا انتقده بعض أعمامه وهم أبناء جده يقول له اتركوه اتركوه، فإن لابن هذا شأن، كان يعتقد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شأنا، فإن لابن هذا بماذا شأنا فيترك عند ذلك. قال وجدته للأبي عبد الله عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. إذن هذا جده تكفله مباشرة بعد أمه، ولذلك يقول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، أب ويتيما، لكن بقي آواه الله سبحانه وتعالى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم والده، لم يره. وكذلك بلغ من السن 6 سنين وتوفيت أمه، ثم بعد ذلك جده أقرب الناس لها الأب، وتوفي وعمره 8 سنين صلى الله عليه وسلم، وكلها كلاءه وحفظ من الله سبحانه وتعالى له حتى بلغ ذلك المبلغ. فقال فجده، ويذكر فيما جاء في عند البيهقي في دلائل النبوة، وكذلك في عبد الحاكم المستدرك، وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال إسناده صحيح في مجمع الزوائد. هذا ماذا فيه؟ قال نقل عن بعضهم وهو كنانة أحد وكندر، نقل عن أبيه أنه دخل حجا في أيام الجاهلية إلى البيت، فوجد عبد المطلب يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه، فقالوا ماذا؟ قالوا إنه يحب محمدا حبا شديدا، وبعثه إثر ابن يأتي بها ويرد فتأخر عليه، فهو يدعو هذا الدعاء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل معه، فقاله يا بني والله لقد حزنت عليك حزنا شديدا كحزن الأم، كحزن المرأة، المرأة لرقة القلب الذي يكون فيها عليك، كحزن المرأة عليك يا بني. قال العلماء وهذا يدل على شدة التعلق عبد المطلب برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد آواه وكلأه، وكان بماذا ناصرا له، وكان بماذا ناصرا له. ثم توفي بعد ذلك عبد المطلب، ثم توفي بماذا عبد المطلب، وحضنته عند ذلك أم أيمن بركة الحبشية، وهي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه، هذه جارية كانت لأبيه، ثم قامت بعد ذلك بركة وحضنت النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عبد المطلب وبعده بقيت معه. وهذه هي التي تزوجها زيد بن حارثة، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بماذا؟ بزيد بن حارثة. فهذا الذي قد وقع من عبد المطلب مع النبي صلى الله عليه بماذا سلم. قال بعد 8 مات، يعني بعد 8 سنوات كان موت عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعزى به. عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله عز وجل. فكان يقول في غزوة الثقيف، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان يسلم يرتجز بهذا ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فيذكر هذا الأمر. فلما توفي طبعا أبو طالب من غير كذب يعني، وهذا يكون قول كثير من النسابة وكثير من العلماء على أنه مات في اليوم الثامن. وبعدما مات عبد المطلب إلى من عهد به؟ إلى عمه أبو طالب، إلى ابنه أبو طالب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى كفالة عمه أبي طالب له صلى الله عليه وسلم وخروجه معه من الشام، وخبر بحير الراهب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. قال العلماء في قضية الكفالة كفل به عمه عبد المطلب. فكيف كانت الكفالة؟ لماذا اخترع أبو طالب؟ لأنه أخو عبد الله لأبيه وأمه، أخو عبد الله لأبيه وأمه، فلذلك عاهد به إليه، ولم يكن له يد طويلة في المال وفي غير ذلك، لكنه عاهد إليه لأنه أقرب الناس إليه، فهو أخوه لشقيقه، أخوه بماذا؟ لشقيقه. فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشغال، منها الرعي، كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال: يا رسول الله، أو رعيت الغنم كذا؟ قال: نعم، كنت أرعاها لقراريط من قريش. يعني كانت تؤخذ له الأغنام ويرعاها لقراريط بعض الدنانير والدراهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها. قال العلماء، وهنا ممكن وقفة في هذا الباب، لماذا كان يسلم يرعى الغنم؟ قيل لعدة أشياء، وكأنه يرعى الغنم كأنه يرعى أمة، ففي ذلك مزايا لرعي الغنم. أولها أن الأغنام في أخلاقها تختلف، منها القاسية، منها الرحيمة، منها الشارد، ومنها الثابت، وغير تختلف باختلافها، وهذه تلد وهذه لا تلد، فتختلف أصلا. فالراعي عندما يتعامل مع الأغنام فيتعامل مع عدة صفات، فكذلك البشر لها أوصاف في هذه، وإذا استطاع من أمره أن يتعامل مع الأغنام يتعامل معها. كذلك قيل أيضا للرحمة التي تقع في قلوب الإنسان بسبب الغنم، تجد يحبها حب شيء يتعلق بها الراعي، ولذلك انظروا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي، انظروا، وكلكم مسؤول عن رعيته. وليقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرأفة والرحمة في أهل الغنم، والغلظة والجفاء في أهل الإبل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فإذا هي تورث شيء من الرحمة في قلب الإنسان، ولذلك قد يجوع الشخص بسبب أنه حتى يرحم أغنامه التي تكون معه، فهذا سيكون فيه بعض الأخلاق التي تؤهله إلى قيادة الأمة. كذلك أيضا تورث الصبر، يعني الإنسان من الصباح إلى الليل وهو باقي مع الأغنام بمفرده يرعى تلك الأغنام، تحتاج إلى نوع من الصبر، والصبر مطلوب في قيادة الأمة حتى ينجح الإنسان في كل أمر من الأمور. ومن ذلك ما ذكرنا في قضية قيادة الأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أرحل من ذلك؟ إذا كان هو راعي الغنم صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس في عينه، وكان يعين عمه عن بعض التكليف الذي تأتيه، فأحد الأشغال التي قام بها هو راعي الغنم صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا كذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الكثاب، وهو نوع من الثمر يكون في الأراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الأسود منه فهو أطيب. قالوا: كيف عرفت ذلك يا رسول الله؟ قال: كنت أرعى الغنم فكنا نفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسائل كلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما بها في رعاية لماذا الغنم كانت أحد أشغاله صلى الله عليه بماذا وسلم. ثم أيضا بعد هذا، بعد ما كفله عمه أبو طالب، كان يحبه حبا شديدا، يحبه ابن أخيه، شغله في التجارة، وأول رحلة كما قال المصنف خدمته ثم إلى الشام راح. قيل أول أمر خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنين، وقيل 12 سنة، وأكثر أهل التاريخ والنسابة إلى أنه قالوا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول رحلة كان عمره 12 سنة. وكانت قريش في العادة يضعون الدربة لأبنائهم ويدربونهم على القيام بهذه الأشياء، وأصابته حمى صلى الله عليه وسلم في السنة 7، وكان جده حي نتوفي وعمره 8 سنين، أصابته حمى فلم يستطيع أن يعالج أصابه الرمد في مكة، فعجز أهل مكة على علاجه، فانتقل به إلى راهب كان خارج مكة وعولج. قال لما جاء، وهذا الأمر يذكره الأمر ذكره في حوادث سنة 7 لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النسابة في نسيت الاسم. المهم قال لما وصل إلى ذلك الراهب ارتج عليه مكانه، فقال إن لابنك هذا شأن فانتبه أن يصيبه شيء. ثم انتقل بعد هذا إلى إلى الشام، فرضي ارتحل مع أعمامه ومن ضمنهم أبو طالب، كان مشغول بالتجارة، تجارة الشام في الصيف وتجارة اليمن في الشتاء إلى في ناحية الشتاء والصيف الذي قد مرت بنا في السابق. فلما وصلوا إلى راهب، وهي قصة بحيرة الراهب، هذه مشهورة من المسائل التي قد اشتهرت وهي ثابتة، صحها الحافظ ابن حجر وكذلك الذهبي وغيرهم من أهل العلم صححوا هذه القصة. ومحصل القصة واختصارها أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه لما وصلوا إلى بحيرة ولم يكن في استقبال في يوم من الأيام، إلا في ذاك اليوم ظهر إليه بحيرة فنظر وبش وهش في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو مالك؟ فقال لقد جاء في كتابنا أن نبي هذه الأمة قد خرج، ولا أظنه إلا هذا الغلام، إنه نبي الأمة. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال رأيته يظل بغمامة من السماء، بغمامة بماذا من السماء، وقد رأيت الشجر يسجد إليه. فأين ذاك الغلام؟ ثم ذهب وخرج أحضر طعام وأتى إليهم، قال أين الغلام؟ قال الغلام يرعى الإبل. فقال دعوه، فدعوه، فجلس الناس في في الشجر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لم يجد في مكان من الفي، فمالت إليه الشجرة فظللت. فقال ذاك الراهب انظروا إلى حاله حتى الشجر يظلله، إن هذا هو نبي هذه الأمة. قال وعلامة ذلك أن تحت كتفه خاتم النبوة شكله كالتفاحة. هذا يذكره من؟ بحيرة الراهب، أنه كالتفاحة. فلما قال ذلك تركوه، لم يأبه بهم في هذا الأمر. ثم قال لهم إلى أين أنتم قاصدون؟ قالوا قاصدون إلى الشام. قال من ولي هذا؟ قال أبو طالب أنا. قال الرجاء منك ألا تذهب به إلى الشام، فإن ذهبت به إلى الشام فسيقتل، فإن اليهود، وقيل بأن بحيرة هذا قيل بأنه أحد نصارى بنو عبد قيس، وقيل بأنه يهودي، القسطلاني رجح إلى أنه بنو عبد قيس، وكذلك أيضا المقريزي في كتابه متاع الأسماء ذهب إلى أنه من النصارى ذهب، وبعض ذهب إلى أنه من اليهود. فقال فسوف يقتل. قال فبينما هو يتكلم إذا وفد آت من جهة الشام، فقالهم بحيرة إلى أين تريدون؟ قالوا قد بلغنا خروج نبي في هذا الزمان ونحن مطلوب منا قتله، أنه يقتل أينما كان لئلا يكون الأمر، لأن قالوا يوم أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتز عرش كسرى، وقد مر بنا الحديث والخلاف بين أهل العلم في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، لكن القصة التي ثابتة في الصحيحين عندما قال هرقل لقد خرج نبي هذا الزمان وكان منجما، حتى لما خاض الناس في ولاية قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر، يعني لما تدعر الناس ووقع به بماذا ما وقع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد ذلك هرقل لئن كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند رجليه، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. المهم خبر بحيرة الراهب هذا فرجع به، فجاء في بعض الروايات أنه رجع به بلال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلا أن هذه الرواية منكرة، استنكرها العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره. لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق كان أقل سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العادة لا يسمح له، إذا كان هذا عمره 12 سنة فكم سيكون عمر أبو بكر؟ أقل منه بسنتين، فسيكون عمره 9 سنين أو 10 سنين، وهذا لا يترك له حتى يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا إخواننا الذي جاء فيه في خبر بحيرة، إذن هذا خبر بحيرة الراهب أنه كان على ذلك، ثم خدمته إلى الشام ارتحل. إذا كانت هذه أول رحلة له، كانت أول رحلة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك وذاك بعد عام 12، يعني هذا على الصحيح من أقوال الذي نقل بينه 9 سنين كما ذكرنا، كما ذكر صاحب المواهب اللدنية القسطلاني، القول ليس بماذا بصحيح، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، يعني ما وقع فيه من الشهرة من أمر بحيرة بأنه عرفه بأنه نبي، هذا الأمر الخبر صحيح، لكن استنكر العلماء الأثر ماذا أن أبو بكر الصديق كان من ضمن أولئك القوم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى تجارته صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وزواجه بها وأولاده منها. قال وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكورا. هذا كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم أول رحلة ثانية، سافر إلى الشام وكان معه خادم لعائشة وهو ميسرة، لميسرة. لكن ميسرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أشياء فذكر لعائشة، لخديجة، عفوا إخواننا، لخديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها أنه كان يمشي وتظلله، يظلله غمام صلى الله عليه وسلم، وكانت البركة حاصلة في وجوده في أي مكان، وكان يبيع البز حتى يذكر حكيم بن حزام أنه اشترى منه وهو بالشام بز من أهل اليمن، اشترى منه في ذاك الوقت، اشترى منه بماذا؟ هذا البز، والبز هو نوع من القماش اشتراه. فهذا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فرمح منه وأرجع إلى خديجة ببعض البضاعة التي أتى بها وربح فيها ربحا كبيرا، وربح فيها ربحا كبيرا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وبأمانته، وعلى كل داعية ينبغي ألا يخرج من هذين الوصف، أن يكون صادقا وأن يكون أمينا إذا أراد أن يكون داعية ناجحة. لكن متى ما لوحظ عليه الكذب ومتى لوحظ عليه خيانة ففي هذه الحالة فهو لا يمكن أن ينجح. بماذا؟ في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينجح في دعوته إلى الله عز وجل. أما الرحلة الثانية فبعد ذلك استأذنت خديجة أن يتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، وفي بعض الروايات أن أبا طالب طلب من خديجة أن يتاجر ابن أخيه بمال، ولكن أصح الأقوال أنها أعجبت به من خبر ميسرة له فلذلك أعطته أموالها فتاجر به. فذهب رسول صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتاجر بماذا؟ بأموال أم المؤمنين عائشة. في هذه الفترة يا إخواننا يعني حدث بعض الحوادث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائل ابن أبي السائب في تجارته قبل أن يأخذ أم عائشة فشارك، ولذلك لما لقيه يوم مكة قال أهلا بشريكي وأخي بفتح مكة. بماذا؟ لأنه شارك أصلا قديما وقعت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ مشاركة. ولم يكن السائب بالخصام، ليس كثير الخصومة، وكان سهلا وسلسا، هذا ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي قد وقعت في ذلك وشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، يا إخوان عفوا هي بس ما كنت أختلف فالقول كله بماذا؟ في خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك أيضا مما وقع في قصة حضر النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار، سميت بحرب الفجار لأن القتال قيل وقع في الأشهر الحرم وقيل في مكة، فسميت بحرب الفجار، وهو وقع بين قريش ومعها كنانة مع هوازان، يعني كان لبعض هوازان يعني بعض الفضول من لنعمان بن المنذر أي من الإبل، فخل به بعض من الناس من كنانة فقتله، فتحالفوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناول عمه الزبير بن عبد المطلب النبل وكان مع عمامه في ذاك الوقت. أيضا من الأشياء التي مرت في هذه الفترة حلف الفضول، وحلف الفضول هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت بمكة حلفا لو دعيت إليه، في الجاهلية حلفا لو دعيت علي إليه وأنا في الإسلام لأجل، وأنا في الإسلام لأجل. وهذا الحلف حاصله أن رجلا من زبيه من اليمن قدم إلى قريش تاجر وأتى ببضاعة فأخذ منها العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، ثم ماطله ولم يعطيه حقه، فبقي ذاك الزبيدي ماطله، فيوم من الأيام الناس تطوف على الكعبة فقام هذا الزبيدي حول الحرم وينادي الناس، ونادى بماذا؟ يا آل فهر لمظلوم بضاعته، مظلوم بضاعته ببطن مكة ثناء الدار والنفل، يعني يقول أنا جئت مظلوم. فآخر الأمر قام الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا؟ فقال هذا رجل وقعت عليه مظلمة من العاص بن وائل، فانظر ما أمر. فاجتمع الناس عند ذلك بطن من هاشم وكذلك أيضا من فهر وأيضا من كنانة ومخزوم، اجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان واتفقوا على حزب الفضول وسموا فضول، اتفقوا أن يناصروا كل مظلوم، وأول ما بدأوا بالعاص بن وائل وذهبوا إليه وفكوا أموال الزبيدي منه وأعطوها إلى الزبيدي ورجع بعد ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حزب سمي بماذا؟ حلف الفضول. حلف الفضول. وهذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه وأنا في الإسلام وهو في الجاهلية لا أجبت إليه. نستفيد من هذا ماذا يا إخواننا؟ أنه قد يتعاون في شيء يكون فيه مصلحة عامة حتى مع الشخص الكافر، يخبره شخص كافر إذا كانت فيه مصلحة عامة. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه بماذا لأجبته، لو دعيت إليه بماذا لأجبته. إذا هذه من الأشياء التي تخللت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأشياء التي تخللته عندما مر على الكعبة أيام فكان فيها شيء من السيول، فوقع نوع من الهدم في الكعبة، فأراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة فجددوه، فبقى بين فكل اشترك في بناء الكعبة لشرفها، حتى قيل بأنهم في أول أمرهم ما استطاعوا هدم الكعبة، حتى تقدم المغيرة أول من بدأ في الهدم، فقالوا ننظر إن أصابه شيء تركنا، وإن لم يصبه شيء هدمنا. فقاموا في اليوم الثاني فوجدوا المغيرة لم يصبه شيء، فقالوا قد رضي الله فعلنا، فقاموا وهدموا الكعبة وبنوه بعد ذلك حتى بلغوا إلى الحجر الأسود. فاختلفوا من يقوم به، كانوا أن يقتتلوا، فقام رجل منهم فقال: انتظروا أول داخل يقضي بينكم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جاء الأمين الحديث في هذا الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طرح رداءه ووضع عليه الحجر الأسود ودعا من كل قبيلة النفر، فحملوا هذا الحجر حتى وضعوه في مكانه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه، وحل الأزمة التي كانت أن تقع بينهم، حل الأزمة التي قد تقع كانت بينهم. فهنا قال في عام 25 من أذكرة لأمنا خديجة المتجرة، أي ذهب لخديجة متجر بعد ذلك، رجع وهو يتاجر في مال خديجة المتجرة، وعاد فيها رابحا مستبشرا، عاد فيها لخديجة وقد استبشرت به بما جاء به من الخير العميم الكثير، فكان فيه عقده عليها. ثم بعد ذلك لما ذكر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعثت خديجة بامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن يتزوج بها، وكانت خديجة أم المؤمنين من أشرف نساء مكة، وكان عمرها 40 سنة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر رغب في ذلك، وكانت ذات مال وهي أرملة تزوجت من قبل وكانت لها أموال، فخاطب أعمامه في ذلك ففرحوا، وتقدم معه عمه حمزة بن عبد المطلب فخطبها من أهله، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. قال: وولده منها خل إبراهيم ابن ماريا، لكن باقي أبناء كله من خديجة أم المؤمنين إلا إبراهيم عليه السلام، فباقي كله بماذا؟ من خديجة. فالأول القاسم جائز التكريم، أول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وهو ما تكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم كنيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. لا نقول أبو القاسم مع محمد، تجمع بين الاسم وبين الكنية. قال: وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، وكلهم من باب الابتلاء. انظر يا أخواننا، أعظم الناس بلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أبناء ماتوا في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، والباقي كل النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه ماتوا في حياته إلا فاطمة عليه السلام ماتت بعده بماذا؟ بستة أشهر، لهن خاتمة. والطاهر الطيب وعبد الله، وقيل كل اسم بفرد الرحم، والكل في حياته ذاقوا الحمامة أي الموت، وبعده فاطمة بنصف عام، إلا فاطمة عليه السلام بقيت بعده بنصف عام. فكلهم إذن من أم المؤمنين خديجة عليه السلام، ولم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم. وأختم كلامي بلفتة بسيطة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحف، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة. قال بعضهم: لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ لأنها كانت كاملة في النساء. فالأصل في النساء لا يكون لهن الكمال، ولذلك يعدد الرجل في الزواج. هذه يكون فيها صفة الخلق، وهذه صفة أنها تلد، وهذه صفة وتختلف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الودود الولود يذكرها، العود كذلك أيضا، فذكر أوصاف كثيرة. فكانت أم المؤمنين خديجة فيها الأوصاف كثيرة، فقد أغنته عن يتزوج بغيرها من النساء. لكن لما توفيت أم المؤمنين خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نساء، وكان يحب عائشة أم المؤمنين حبا كثيرا. لكن لا شك بأن أم المؤمنين قد يكون لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبته، قالت قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا، فقد أعطاني الله الولد منها وحرمني من غيرها. إذن هذه من تمام النساء يعني. وكذلك أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أمهات المؤمنين التي كملنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها علي إلا بعد وفاتها، تزوج عليها لأنها كانت من النساء الكمل، ولم يكن من النساء إلا أربعة، إلا أربعة، منها عائشة، فمنها ماذا فاطمة عليه السلام، وكذلك خديجة أم المؤمنين. وعلى هذا نقف في قضية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب البعثة وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف عند هذا الحد. فمن الآن إلى زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكانت ناصرة له، وكانت من أعظم الناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها رحمة الله تعالى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، وهذا سيأتي بماذا الكلام فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه، وصلى الله عليه وسلم.